تعد الليالي والأيام من شوقي إليك. والله إزاي هنا عليك كل شيء في البعد. بشتاق لك يا غالي، إنت فين بندع عليك. والله وحشوني كتير عينيك، معقول نسيت الوعد. بان حبي ليك في سنين بعد غياب، وهان قلبي عليك ترليك من نار حبيبي. قرب خلي البعدك آخر حبيبي، ارجع لي خلاص مش قادر حبيبي، رد في اي كلام لو قادر حبيبي. اه والله بحبه وهفضل احبه حبيبي، قرب خلي البعدك آخر حبيبي. والله ازاي هنا عليك كل شيء في البعد. حبيبي نفسي ارتاح انا بين احضانك حبيبي، انا مش قادر على نسيانك حبيبي، مين في الدنيا حيملى مكانك حبيبي. اه والله بحبه وهفضل احبه حبيبي، نفسي ارتاح انا بين احضانك حبيبي. بعد الليالي والأيام من شوقي إليك. والله